كبائر معناها جمع كبيرة، وما دام في جمع كبيرة يبقى فيه مقابل، صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك إحنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر، أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانه بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده لان فيه فرق ان تقع عليك المعصيه بدون ان تقدم لها مقدمات، وانك انت تقعد انت تعمل مقدمات عشان تروح للمعصيه، مساله دي غير. ولذلك انما التوبه على الله للذين يعملون ايه؟ السوء بجهاله مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص وإن ما اتنبش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء، إن ربنا عملهم هبات لطفي وهبات رحم على الخلق، يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الإصرار. الخط دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الايه؟ الإصرار. حينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا ايه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الآخرة، أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها إيه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. الكلام كويس. جزى الله عنا خيرا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيف غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يروحوا هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، إلا مين؟ عمرو بن، كلهم يطلبوا إيه؟ صيد غير عمرو بن عبيد، ده إذا شهد له. طيب هذا العالم أحب أن يعرف مدلول الكبيرة، إنما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده علماء، قال أنا عايز أعرفها من نص القرآن، اللي يقول لي على الكبيرة يجيب لي عليها إيه؟ نص القرآن. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي إيه؟ اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق ما أسكتك يا عمرو؟ قال أحب، خذوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله، يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا عايز أعرفها من مين. انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن. على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله نعم يا عمرو، يعني على قدير بها سقطت، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون القاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون الايه، واكل الربا، من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هجموا باعدائهم وزحف المسلمين، فواحد فر كده من الايه. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأكل مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما يأكلون في بطونهم إيه؟ يأكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أساما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء إيه؟ ماض. للذين يشترون بآيات الله إيه؟ وإيمانهم إيه؟ ثمنا قليلا. والغلول، أن يخون في الغنيمة، ومن يهل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر، لأن الله قرنه بالإيه؟ بالوثنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة، لأن الله قال ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم، الذين يطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الإيه؟ الكبائر بنص الإيه؟ بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه إيه؟ معه حكمه، لأنه بيخاطب عالم، مو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالرأي بقى، لا عايز الكلام بدليله. فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق ثم يجيبه بهذا الترتيب، وبشجاعة من يقول لعمر بن عبيد نعم يا عمرو، نعم يا عمرو يعني ايه؟ يعني جوابك ايه؟ ثم يأتي بها رتيبة بدون كده بدون تفكير، ده دليل على انها ايه؟ على انها مسألة خمرانة منه، وخصوصا انها ليست ايات رتيبة ولا بعضها، ده ايات بينقيها دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على انه يعايش اسرار الايه؟ يعايش اسرار الايه؟ القرآن. ولذلك قلنا سابقا ان سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله ليفرر كربة نفسه، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني، ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش يقولك أنا والله مهتم هنا من غير ما أعرف إيه يعني. الله، إذن ففيه انقباض لا يعرف له إيه؟ لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكروا ويأتمروا به، فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده، كل دي مشاغل النفس البشرية، أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه؟ الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل، فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، يقول سمعته، سمعت الله، مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه؟ يتكلم. خلاص، وجلال القديم يغطي على جدية الحادث، اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث، جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف بقى، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين، الباب واسع للكل، وكذلك ننجي. وعجبت لمن مكر به، يعني ناس قاعدوا يعملوا ايه؟ ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة الا بالله. فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. اهو ده الاستنباطات، زي استنباطات دي زي الاستنباطات دي. واذا ما نظرت الى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الايمانية، هنا بتغطي ايه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني ايه؟ لان التكليف لما بيجي بيحد حركة الانسان وبيحدها عن شهوات، فالايات جاية تعمل ايه؟ تحد من الاقتراء، وتجدها ماسكة القمة من اول ايه؟ الوحدانية الالوهية الى قطيعة مين؟ الى قطيعة الرحم، غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. اول اجتراء ايه؟ الشرك. مش قال ان الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه انك انت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقك. طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك ده دي بقى يعني الظلم من الشركة لايه؟ ظلم عظيم. طب وظلم لمن؟ الظلم لنفسك ايضا. اياك ان تظن انك تظلم الله، اياك ان تظن، لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري فهو لا، انا متنزل له عنه ياخذ ويروح، انا اغنى الشركاء. يبقى اما ظلم ليه؟ أم قال لك ده ظلم لنفسك ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال انت تعبت نفسك تعب تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله، عبد مملوك لعشرة ويريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا دعمل، ده يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا الايمان جاء عشان يعمل لك ايه؟ ايمان باله واحد، مالكش الا وجهه واحده، فيش اوامر من ناحيه ثانيه ابدا، هي بس دي. يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ يبقى اللي قعد لفوت بقى هنا ولا ايه الحكايه؟ خايله دي، خايله ولا مش خايله؟ خايله، اقول لك ظلم النفس. ودي قضية يثبتها الواقع، لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء إلى أن لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله يا غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ طب وما كانش صدق هو يا حد، طب هو فين الحد ده بقى؟ إن شاء الله واحد جه خد منه الكون كده قال ما فيش الا اله الا انا وهو اله، ديري ولا ما ديريش؟ والله ما كانش ديري تبقى مصيبه في الاله ده. طب وان كان ديري ايه اللي مسكته؟ تبقى المساله يعني محلوله. ادي مساله الايه؟ الشرك. يبقى الشرك جاء الايمان بوحدانيه اله جاء عشان تعمل ايه؟ لتريح النفس البشريه من كثرة تلفتاتها إلى آلهة متعددين وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبقول أنتم مثلكم حين لا حين تكونون لإله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي يبقى إيه شركاء وياريتهم متفقين، بل هم إيه مختلفين. وبعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية اليأس من روح الله، الروح الرائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده تمتلئ واحة من الرحمة جت كده جت في حضنها، يقول لك ده ديا الله يعطيها ليا روح، لما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات، فهب أن أسبابك ضاقت بشيء ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا امبارح ينتحر، مش كده؟ يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يأست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. وربنا عامل عدم اليأس من روحه علشان يقول إيه؟ أنا الله وخالق هذه النواميس. تبقى انت نواميسك قدامك واسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، انما انا عايز يبقى فيه. يبقى اذا لما يأس من روح الله يبقى عمل ايه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بايه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يحل. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين، الله، ده الخلية الاولى اللي بيواجهها الانسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بل ديك ما شفتهاش وديا إيه ودي شفته، يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاي عشان إيه؟ إذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره من ده يدلنا على إيه؟ على أنك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في إيجادك. طب لما ترقيها بقى واللي أوجد أبوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك وبعدين تودها فيها، لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا إيه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الإيه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو إيه؟ نقض بنية الكائن. اعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت، ان يموت الانسان وبنيته سليمة. انما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح ما، انما بايه؟ بنقض البنية. ضربته رصاصة في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقضه. فإذا نقضت البنية فذلك يعتبر قتلا. إنما اللي يموت حد في أنفه كده ده اسمه الإيه؟ ولذلك نقرأ القرآن كده بإيه؟ بإمعان، يقول إيه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول به قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الله أتم الموت غير القتل. الموت سلب الحياة بدون نقض بنية، ودي ما يعملهاش الا مين؟ الله. انما القتل بهدم البنية يعمله اي واحد، لان الروح مش معنى ذلك ان هو جه، هو اجله هكذا. بس شوفي تدخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان اجله. يبقى انت بتتعاقب علشان ايه؟ انت تدخلت في ايه؟ في هدم البنية. وأنت تعرف أن الروح دي لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة. الروح إيه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي أن يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يراش له حاجة، ما يحصل، اسمها المواصفات الإيه؟ مواصفات خاصة دي. الحق سبحانه وتعالى تبقى المواصفات مستوفاة، وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت. إنما ما نقضش إيه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. وإحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل، ولله المثل الأعلى، بأن الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. أنت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ ذقته؟ إذن بأي وسيلة من وسائل الأدراك أنت لا تعرفها، إنما بتعرف إنها هي اللي بتدور إيه؟ بتدور حياة جسم جديد كلها، بدليل إنها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح إيه؟ رمه، مش كده؟ أهليا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنوزيع، نقول لك ايوه. طيب في انفسكم بقى مش في الكون؟ لا، الادله ما تتعدكش الاول انت، وفي انفسكم فلا تبصروا. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفها، فكيف تطلب أن ترى إلها وقد خلق شيئا لم تقوى على أن تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه، وبعد ذلك تقول لي أراه؟ يبقى من عظمته أنه إيه؟ لا يدرك. من عظمته أنه إيه؟ لا يدرك. يوم الحق سبحانه وتعالى يقول ان الروح دي لما بتنزل في الجسم فاذا سويته ايه ونفخت فيه من الروح يوم يحصل له ايه فقع له ساجدين لان خلاص كل هيبقى انسان سوى. ام قال لك ادي احنا نقدر نشبهها ولله المثل الاعلى بان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه؟ طب شفتها إيه؟ ما شفتهاش. حد عرف يعرفها هي ايه؟ اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي؟ ما عرفوش. انما اثرها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعة ما الكبات ولع نقول الكهرباء جت، مش كده؟ ساعة ما المروحة تمشي نقول الايه؟ الكهرباء جت. الله، اذا انت تعرفها باثرها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه لما ما تلاقيش له ايه؟ حركة. ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش تتغير يوم يقول لك خد الحركة من شيء إن وقف يكون الموت، مش من إيد، لأن الإيد قد لا تتحرك إنما لسه حي أصابها شلل. إنما تعالى بالمرآة كده وحطها أمام نفسه، إن لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه بيأهدها بقى المسألة، اللي ما دامت موجودة يبقى لسه فيه إيه؟ يبقى لسه في روح. فاذا انت لما تجيب الكوبايه المرضيه وتنكسر الكوبايه، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لان الكهرباء لا تظهر الا في قالب من هذا الشكل، زجاجه مفرغه الهواء معموله بشكل خاص، ان انكسرت يبقى اذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي في ايه اللي تظهر فيه، يبقى الكهرباء عندي انما ما فيش نور. يوم لما نجيب كوبايه ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. هل معنى ذلك ان النور جه ورا الكوبايه؟ لا يا اخوانا، الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه. اذا ما دام تيجي تقتل واحد يقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه أنه شهادة منه أنه أعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدرة بشرية حمقاء ولا لا؟ مظهر قدرة بشرية حمقاء. إنما في الواقع ده عاجز، لأن معنى أنك قتلته ونقضت الحياة أنك أعلنت أمام الملأ أنك لا تستطيع أن تواجه حركة حياته ولا تبتحل اذا مد، انما طول ما هو موجود انا ما اقدرش عليه. يبقى شهدت بعجزك ولا لا؟ ولو كنت انت يعني كويس كده في تقول لا خليه، ولما يعمل اي حاجه امسكه واقطم رقبته مثلا، انما انت غلبان عايز ايه؟ لانك انت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل ان قتله لنفس اخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز، وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزى على عرض ولا لا؟ يخزى على عرض. حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقضى بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا بيدها للكون ايه اللي يحصل؟ تتعطل. وايضا فانه يعطي في الناس تشككا بان بشرا يستطيع ان ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب ان تكون لمين؟ ان تكون للايه؟ لله. قذف المحصنات الحرائر، ما هي برضو ركن من أركان المجتمع السليم أن الحرائر يظن مصونات، علشان النشء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار، وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى فلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب ان تشيع الفاحشه ويقوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبوا، يبقى ده بيعمل ايه في المجتمع؟ بيعمل زلزله في نسبه افراد المجتمع، وقد ويضار مش وقد ويضار بها من ليس له ذنب. يضر بها من هو؟ الأولاد الصغيرة. طب ودي ذنبها إيه؟ إحنا بنقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وبعد ذلك قال أكل الربا. وده إحنا وفناه أكل الربا لأنه بيعمل الخلل الاقتصادي، لأنه بيحمل غير الواجب أن يزيد الواجب. غير الواجب يعمل إيه؟ بيزود إيه؟ ثروة الإيه؟ الواجب. والزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ أم قال لك لأنه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط، والعلاقة الأولى التي قالها الله حينما أوجد حواء لآدم قال إن أنا عملتها إيه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله أطلقه في النفس البشرية عشان آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة، لأن أثرها إنه يبقى له أولاد، والأولاد شو بقى طفولتهم تفضل قد إيه ومتحمل بإيه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يذهب في الإيه في العملية. والفرار يوم الزحف برضو بيعمل توازن في المجتمع. الإيمان ليه؟ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا، وما دام أغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من صحيح من ثغور الإسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ أم قال لك لتظل كلمة الله هي الإيه؟ هي العلم. نعم. لكن إذا فرق يعطي أسوة على ضعف الإيمان في النفس، يعني ما تغروش بأن ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وأنه إن ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الإيه. يوم يعطوا أسوة من أسوة سيئة مين؟ للي يشوف منه العملية دي، مش بس ننقصه في الحرب، لا ده هيدي شيوع خلخله ايمانيه في الايه؟ في النفس البشريه. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين. ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحده من الاثنين. واحنا نتربص بكم ايه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيه؟ أو بأيدينا. الله، يبقى أنتم بتتربصوا بنا إحدى الحسنيين مش كده؟ وإحنا بنتربص بكم إيه؟ إحدى السيئتين، لأن يصيبكم عذاب بإيدنا يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يثبت يقين إيمانه بأن يفقد الحياة التي هي سببه التمسك بمظاهر الحياه، يقولك ده ساب حياته دي، يبقى لازم رايح لحياه احسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين ايه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين انهم يعملوا انتحاريات الا حين تكون هناك مظنه ايه؟ النص، بدليل الايه اللي قالها الفرار بتاع ايه؟ ومن يولهم يومئذ دبره ليست على اطلاقها إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب إيه؟ فقد باء. وإلا فلما يكون الإنسان حيدخل في معركة وغير مستعد لها ومظنة النص، يبقى أنت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى إيه اللي استفدناه إحنا؟ يبقى ما يجب أن يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنة، وبثمن يبقى للجماعة الإيه؟ الأمانية بالإيه؟ بالنص. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضية من قضايا خلل المجتمع، لأن اليمين الغموس غموس يعني إيه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لأنك أنت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، أو شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب. بس الصدق والكذب حين تتعرض به يتعرض لحقوق يبقى هنا اللي. انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد. انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل ما. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمه يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفونه. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركه حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات؟ البينة على ايه؟ واليمين على من؟ على من انكر. قلنا ايه لحد الان؟ والغلو. المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي أسلحتهم وما عندهم من أشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركة بالشكل ده وبعد ذلك يجي في حتة في الغنيمة كده وإيه؟ يبقى نقض عملية الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها خالص. ولذلك من يغل يأتي بإيه؟ بما غل يوم القيامة. احنا قلنا بقى هيجي بقى ان كان غل بقرة هيجي لها قوار مش كده؟ وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت هيجي ايه؟ وهيجي شايله حديد وكل الحاجات دي ولحوم فاسدة مش كده ولا لا؟ وسمك منتن هيجي على كله عليه. وشهادة الزور. وشهادة الزور أيضا ركن من أركان فساد المجتمعات كلها، لأنه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه. أما السحر فكان كبيرة تهدد المجتمع بما يفزع كيانه، لأنها تنتهي إلى قوة خفية ليس أمام الذي يتعرض للإصابة بها عدو مباشر يواجهه أو يرتب لنفسه الحماية منه. ولذلك يقول الحق سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه، يعني آثره، ما له في الآخرة من خلاق. ملوش نصيب في الآخرة. ليه؟ لأن السحر ربما قال قائل إذا كانت هذه مضرة السحر في هدم كيان المجتمع وتفزيعه فلماذا وجد؟ نقول له إن الكائنات المخلوقة لله كل كائن له قانون، وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون كائن آخر. فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. حين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون واحد يحكم حركته، يكون قد وجد في ذلك الجنس تكافؤ الفرص، بمعنى أن لك فرصة هي لغيرك. أما أن توجد لك فرصة ولا توجد لغيرك ليعمل خلل في تكافؤ الفرص في الجنس الواحد. وتكافؤ الفرص هو الأمر الذي يحمي المجتمع بأن تكون أنت فرصك وأنا متساوي. يبقى صاحب الحركة في مادة الكون هو اللي يتغلب، إنما ما جيش أنا أخد فرصة مش موجودة عندك. ولذلك تكافؤ الفرص هو اللي رحمنا الآن. ليه؟ أنك في العالم الآن قوتان، قوة في الشرق تتمثل في الشيوعية في روسيا، وقوة في الغرب تتمثل في أمريكا ومن لف لفها. هاتان القوتان العظيمتان